إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الواجب الحذر كما قال جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا زينة كمثل ما أنزلناه من قبل، فالدنيا فيها الخطر العظيم، والله ضرب لها الأمثال الدالة على زوالها. فالواجب على المؤمن أن يحذر إيثارها على الآخرة، وأن يستعد للقاء الله بما يسر الله له من الدنيا، ولا بأس أن يطلب الرزق، ولا بأس أن يتجر، اليد العليا خير من اليد السفلى، ولكن يحذر أن تشغله عن الآخرة وأن يلهو بها عن الآخرة. أما إذا عانته على الآخرة فالتجر وطلب الرزق وتصدق وأحسن وعمر المشاريع الخيرية ونحو هذا يد العليا، فإن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، الغني الشاكر ينفع الله به الأمة، قد اختلف الناس أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، والأفضل الغني الشاكر الذي أعطاه الله المال وأنفق وأحسن إلى الناس وأقام مشاريع الخيرية وأنفق في وجوه البر. فالرسول خاف عليهم الدنيا وبين لهم حالها، والله بين لهم في كتاب العظيم حالها وأنها خطر، وأنها كما ضرب الله لها المثل بالأرض التي تزخرفت في الدنيا والخضرة ثم جاءت الريح والعاصف فذهبت وانتهت. هذه الدنيا هكذا، اعلموا أنما لها لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب كفار نباته ثم يهيج فتراه مصرا ثم يكون حطاما، هذه حالها. بينما هو في نعيم ودنيا وخير عظيم جاءه الأجل أو جاءت آفة فأهلكت المال لو ما عنده، فأنت يا عبد الله على خطر، إما في مسك بالموت المعجل وإما بذهاب ما في يديك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما أخشى عليكم أن يفتح عليكم من زرة الدنيا، ويقول إن الدنيا حلوة خضرة خضرة وإن الله مستخلفهم فيها فينظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أولى فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول جل وعلا وما الحياة إلا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد، فالمؤمن يحذر شرها وفتنتها ويستعد للقاء الله ولا يرضى بالفقر، الفقر لا يرضى به، إذا تيسر له الغنى هو درجة عليا، فينبغي له أن يطلب الرزق ويسعى في طلب الرزق كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع واستعين بالله. ولما سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وقال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ من أن تعود، وخير الصدقة ما كان أنطى لغنى، ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفي يعفه الله. فأنت يا عبد الله تسعى بطلب الرزق، تطلب الرزق الحلال، تؤلي تنفق وتحسن وتصدق وتواسي الفقير وتنفق في سبيل الله، هذا خير عظيم، لكن لا تشغلك عن الآخرة، الزهد فيها مو معنى تركها، الزهد فيها بعدم صرفها في الشهوات والذات والشغل بها عن الآخرة. فكان عبد الرحمن عوف من أغنى الناس والصديق من أغنى الناس وعمر رضي الله ولم تشغلهم عن الآخرة. فالمؤمن إذا رزقه الله الدنيا وصرفها في وجوهها هو على خير عظيم وأجر عظيم، ينفع الفقير والمسكين ويصل الرحم ويقيم مشاريع الخيرية إلى غير هذا من وجوه الخير، وفق الله الجميع. معروف هجر يعني جهة هجر جهة الشرق شرق المملكة، البحرين محل المجوس كان فيه المجوس. الله باب الوعيد سوف تعلمون بغيب ما فعلتم من التكاثر اللي آذاكم عن الآخرة. أحسن الله إليك، الزهد أخص من الورع؟ الورع غير الزهد معناه عدم الاستكثار، كن يزهد فيها فلا تشغله عن الآخرة، والورع ترك المشتبهات. أحسن الله إليك، سائل يسأل كان يصلي في صلاة المغرب فعندما صلى ركعتين نسي الجلوس الوسطى ثم لحظة جاب الركعة الثالثة ثم اتشهد ثم يأتي بركعة رابعة ناسي ولا ويوم يأتي بالرابعة رابعة يعني عن ترك الجلوس ما عليه شيء، ما دام جاهل ما عليه شيء، أقول جاهل ما عليه شيء، بس يعلم لا ما عليه شيء، ما عليه شيء لا وإن كان غير جاهل ما هو قايم إلا جاهل، ما حد قايم إلا جاهل. أحسن الله إليك، الجزية إذا أخذت إيش الجزية إذا أخذت تبقى بعث المال هو على نظر بيت المال. أحسن قصدي إذا كان هو ليس بجاهل ولكنه نسي فعل هذا أو ناسي أشد وأشد. إذا كان طالب علم وأراد أن يتاجر لكي يكتسب مالا ويصدق إلى على الفقراء أليس خشية عليه أن يوقع في حب؟ لا، تجر الصحابة هم أفضل لنا، تجروا وعملوا ونفعوا الناس، عبد الرحمن التجر، الصديق التجر، عمر التجر وغيرهم من الصحابة التجر فالأنصار مزارعون عندهم الزراعة العظيمة رضي الله عنه، ونفع الله بهم المهاجرين. صلى الله عليك. لكن كثير من الطلاب العلم فعلوا ذلك ووقعوا حب عليه التجارة ما تسأل عن طلب العلم وأن تفقه في الدين.